إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نحتسب عندك ذنوبنا فاغفرها لنا واكفنا إياها بما شئت، إنك أنت الجواد الكريم. عباد الله، قلنا وضعت أحد أوزارها، وحطت أحد أحمالها، ورجع الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة بسبعين من الشهداء، بكت البواكي وناحت النوائح، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وزجر، وكان الحزن قد ملأ المدينة وأرجاءها، وما بقي بيت في المدينة إلا وفيه باكية على فراق زوج أو موت ولد أو استشهاد أب أو ذهاب أخ في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وكأني به بأبي وأمي هو ينظر من حوله، ولكن هل أصاب الحرج قلب الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأنه قد أخذ الناس من المدينة إلى أحد فقتل فيهم ومنهم من قتل؟ كلا، وربي ألف كلا، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد تفضل وتصدق على أهل المدينة أن أخذهم إلى أوسع طرق الجنة وأبوابها وسبلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي أهل المدينة لما يخبرهم بأن شهداء أحد أنه شاهد عليهم يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. لما سكن الأمر بقي في قلب الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه خوف ووجل بأن يرجع أهل مكة وكفارها إلى المدينة، لأنهم قد تلاوموا فيما بينهم، لو أنكم قد أخذتم محمدا وأصحابه من أصلهم فإنكم لا لمحمد قد قتلتم، ولا لنسائهم قد سبيتم، ولا لديارهم وخيراتهم قد أخذتم، وتعازم كفار مكة على الرجوع إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إلى محمد وصحبه، خشي النبي ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد شهد أحدا من أصحابه وقد كان قد قاتل فيها أمرهم أن يحملوا سلاحهم، فانطلق النبي ومعه خيرة أصحابه حتى بلغوا إلى حمراء الأسد كما ذكرت جميع كتب السير. وهناك جرت قصة طويلة لا سند لها، أوردها ابن إسحاق في سيرته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم من يحتال عليهم، وهم قد أرسلوا إلى النبي من يحتال عليه، وقد أخبر أن النبي قد تهيأ للقاء مكة وكفارها، فرجعوا خائفين وتركوا قتاله والرجوع إليه. ومكث النبي في حمراء الأسد زمنا 3 ليال وقيل 8، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه أصحابه. المدينة فيها الحزن، والمدينة فيها أهل الشهداء وذووهم، وتناقل الكفار والعرب والأعراب ماذا جرى للمسلمين في أحد مما دعاهم إلى الجرأة على الله ورسوله. في نجد يتهيأ بنو الأسد إلى غزو المدينة، وفي عرفات في عرنة يتهيأ بنو هذيل إلى غزو المدينة. بنو الأسد عليهم طليحة وسليمة أخوان، قد تهيأوا وهيأوا الجيش لغزو مدينة رسول الله لأخذ خيراتها واستئصال ما بقي من المسلمين كقربان يقدمونه لقريش عظيمة العرب وسيدة العرب وأميرة مكة قريش. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بمحمد وصحبه، فكم عانى رسول الله وآسى سيد خلق الله وعانى أصحابه وبذلوا دماءهم وأموالهم وأولادهم رخيصة حتى يبلغ الإسلام لي ولك غضا طريا سهلا يسيرا. أشهد أنا وأنت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بلا أدنى علاء، بلا أدنى عناء، ولا أدنى شقاء، ولا بقربان نفس ولا مال ولا ولد، إنما أهل توحيد وأهل نجاة بفضل الله ثم بفضل محمد وصحبه. لما تهيأ بنو عبد الأسد، بنو الأسد تهيأوا إلى غزو المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه وقد بلغوا 150 مقاتلا، أمر عليهم أما سلمة ابن عبد الأسد، ابن عبد الأسد. وانطلق أبو سلمة على أولئك القوم في أطراف نجد، فلما رأوا المسلمين ولم يبلغوا إلا 150، فلما رأوهم فروا وتركوا إبلهم ومواشيهم وخيولهم غنيمة بيد المسلمين، ورجع أبو سلمة ابن عبد الأسد ومن معه بخيرات القوم الذين فروا في الجبال لما رأوا المسلمين. بنو هذيل في عرنة في عرفات يجمع رجل يسمى بخالد بن سفيان الهذلي، وهو سيدهم وكبيرهم، يجمع من العرب ومن قومه حتى يغزو المدينة. يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلمة الجهني، فيقول له: يا عبد الله، إن خالد بن سفيان قد جمع القوم وتهيأ لغزوي، ائته فاقتله. سيد قومه ويجمع لغزو المدينة، والله أعلم بمكنته. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الجهني إلا أن قال: ائته فاقتله. فماذا قال عبد الله؟ قال: يا رسول الله، الرجل كبير قومه ومن يبلغه، الرجل يتهيأ عنده جنده. فقال عبد الله: يا رسول الله، صفه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل إذا رأيته له قشعريرة، أي فيه رعدة واضطراب، له قشعريرة فقال يكفيني هذا يا رسول الله. ركب جواده وحمل سيفه وانطلق من المدينة إلى عرفات إلى عرنة. قال فرأيت الرجل يسير مع ضعن له ينزل بهن منزلا، والضعن هن نساؤه أو ماشيته، ونساؤه راكبات على أحمالهن ينزل بهن منزلا. قال فلما رأيته علمت أنه هو. قال فأقبلت عليه وخشيت لما يكون بيني وبينه من المحاولة أن يضيع ذلك عني بالصلاة. قال فصليت وأنا أمشي إليه إيماء برأسي ركوعا وسجودا. صلى وهو يسير إليه. قال فصليت وأنا أمشي إليه إيماء برأسي ركوعا وسجودا. قال حتى بلغته فرأيت الذي وصف لي رسول الله صلى عليه الله، وإذ به قد أصابته القشعريرة. قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع عنك وسمع عما تحمله لهذا الرجل، أي عن تهيئك لغزو محمد وأصحابه صلى عليه الله. قال من الرجل؟ قلت رجل سمع عنك وسمع عن تهيئك لهذا الرجل، أي لرسول الله وغزوه. فقال لي امشي. قال فمشيت معه قليلا يسيرا. قال حتى أمكنني منه. قال فحملت عليه بالسيف فقتلته. قال ثم تركته من وراء ضر ظهري ورأيت ضعنه منكبات عليه يبكين. قال فسار عبد الله الجهني حتى بلغ مدينة رسول الله، فأول ما رآه رسول الله صلى عليه الله وأقبل الجهني بوجهه، قال النبي أفلح هذا الوجه، أفلح هذا الوجه. قال عبد الله قتلته يا رسول الله. قال صدقت، صدقت. أخبر النبي أن الجهني قد قتل خالد بن سفيان الهذلي، فقال صدقت. قال تعال معي. قال فأخذني إلى داره فأخرج عصا فقال يا هذلي يا جهني هذه العصا لا تتركها ما حييت. قال فخرجت على أصحاب رسول الله، قالوا ما فعل بك رسول الله؟ قال أعطاني عصا. قال أعطاني عصا. قال هلا سألته؟ قال والله إني قد استحييت. قالوا ارجع إليه واسأله لما العصا يا رسول الله. قال فرجعت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إن القوم قد ألحوا علي أن أسألك لما العصا، أتعرف لما العصا؟ فقال النبي لعبد الله بن سلمة الجهني، قال يا عبد الله هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال الجهني بالعصا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل الناس يوم القيامة المتكئون، أي المتكئون على أعمالهم الصالحة، وكأن العصا يتكئ عليها الجهني يوم القيامة وتثبت ماذا فعل لأجل الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه قوم من قارة وعضل، وهي من القبائل القريبة لبني هذيل، وبنو هذيل قد قتل سيدهم خالد بن سفيان الهذلي، قتل بأمر محمد بن عبد الله بإرسالة أرسالها من المدينة إلى عرنة إلى عرفات. أضمر القوم الانتقام من رسول الله صلى عليه الله، ثم أرسلوا إليه من قبيلتين قريبتين إلى بني هذيل وهم قارة وعضل، فجاءوا إلى النبي وقد أظهروا قرب إسلامهم، ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم جماعة من أصحابهم يعلموهم ويقرئوهم قرآن ربهم ويعلموهم ويفقهوهم في الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 على ما روى البخاري في صحيحه، وذكر جماعة من أهل السير والمغازي أنهم 7 وأنهم 8، والصحيح أنهم قد بلغوا 10. وقد أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري، ساروا ومعهم الصحابة العشرة حتى بل وفيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وفيهم جماعة من خيرة الصحابة المعلمين والمقرئين، فساروا بهم إلى بلغوا إلى أن بلغوا إلى الرجيع، والرجيع بين عسفان ومكة، فنادى هؤلاء القوم من عضن والقارة، نادوا ببني لحيان من بني هذيل أن معنا من أصحاب محمد. وجاء في رواية أن بني لحيان كانوا يسيروا من ورائهم حتى بلغوا إلى موطن وفيه قد أكل أهل المدينة من تمر يثرب، فأمسكوا نواها، انظر إلى فطنة العرب، فأمسكوا النوى، قالوا هذا من نوى يثرب، وإن القوم لم يبعدوا عنا بربيهم، فساروا من ورائهم حتى رأوا العشرة من أصحاب رسول الله صلى عليه الله. ماذا جرى؟ هذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، في بعض الروايات ينادي بنو القارة وعضل على بني لحيان من بني هذيل حتى ينتقموا لسيدهم، وفي بعض الروايات أنهم كانوا ينتظرونهم، فلما أن بلغوا ورأى الصحابة العشرة من بني لحيان وكأن الشر ينتفض من أبدانهم وعيونهم وسيوفهم، قال فعلوا إلى فدفد، والفدفد هو تلة أو جبل صغير، وجعل العشرة يواجهون المئة، وامتنع العشرة أن ينزلوا على مراد المئة، فظلوا يقتلون منهم حتى بقي منهم جماعة، وممن قتل قتل أميرهم، قالوا له انزل ولك الذمة، قال والله لا أنزل على ذمة كافر، فظل يقاتل حتى قتل، وهو عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. بقي من الصحابة ثلاثة، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما بقي الثلاثة أمن القوم الكافرون على الأرض الثلاثة، فنزل الثلاثة إليهم فأوثقوهم بخيل نبالهم بخيط نبالهم وسهامهم، ثم طرحوهم أرضا. وأما الثالث فقال والله لا أبى، والله لا أبقى أبدا، فظل يقاوم حتى قتلوه. فبقي من؟ بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. أخذوهم إلى مكة وابتاعوهم إلى من قتل الصحابة آباءهم. خبيب بن عدي أخذهم بنو الحارث بن عامر، بنو الحارث بن عامر. وزيد بن الدثنة أخذهم جماعة قتل زيد أباهم في أحد أو في بدر. فلما أخذوا خبيبا وأسروه زمانا واتفقوا على قتل خبيب بن عدي في اليوم الذي أمر بقتله، يطلب خبيب موسى أي موس للحلاقة، فتأتيه امرأة بالموسى وولدها صبي يلعب من حولها، فغفلت عنه وخبيب يعلم أنه سيقتل، فجاء الصبي يلعب مع خبيب حتى أجلسه في حضنه. فزعت المرأة، فزعت، الموسى في يد من؟ في يد خبيب، والصبي أين؟ جلس في حضنه، فزعت. قال لا تخافي، لا تخافي، فوالله إني لست قاتله أبدا، لا تخافي. أخذ خبيب بن عدي وأريد للقتل، فقيل له كما قيل لزيد بن الدثنة، قيل لخبيب: يا خبيب، أما تحب أنك في أهلك وأن محمدا ابن عبد الله في مكانك؟ أما تحب أنك في أهلك وأن محمدا في مكانك؟ قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إني ما أحب أن يصاب رسول الله بشوكة وهو في مكانه، ليس في مكانه وهو في مكانه. ثم استأذنهم فصلى خبيب الركعتين، وهو أول من سن الركعتين عند القتل، فصلى ركعتين ثم التفت بعد أن أوجس فيهما وقال إليهم: والله والله لولا أني خشيت أن تقول أصابه الجزع لزدت. كرامة حتى عند الموت، كرامة حتى عند الموت، فخشي أن يتهمه الكفار بالخوف والجزع فقال: والله لزدت. فصلى الركعتين ثم قتل. وزيد بن الدثنة يأتيه أبو سفيان فيسأله: أما تحب يا زيد، أما تحب يا زيد أن محمدا مكانك وأنك منعم في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في مكانه في أهله. وكأنهم قد اتفقوا على ذات الجواب. ثم قتل زيد. أراد الكفار عاصما، وهو ممن قتل من قتل من عظمائهم في بدر وأحد، فأرسلوا إليه جماعة حتى يقتطعوا من لحمه، حتى يقتطعوا من لحمه. فلما جاء الجماعة من مكة إلى بدنه وقد دنوا منه، فهجمت الدبابير والزنابير فحمت بدنه فما استطاعوا أن يأخذوا منه شعرا. جاءت الدبابير وخلاياها فتمكنت على بدنه وحوطته فما استطاعوا أن يأخذوا منه شعرة واحدة. ثم رجعوا إلى مكة يعتذرون بكرامة ربنا لأصحاب محمد صلى عليه الله. هذا الذي وقع في العام الرابع من هجرة رسول الله صلى عليه الله. في العام الرابع وقعت أحداث كبيرة في سيرة الحبيب. قتل 70 من القراء عند بئر معونة، خان النبي صلى الله عليه وسلم، خانه جماعة من رعل وذكوان وعصية، طلبوا منه صلى الله عليه وسلم 70، طلبوا منه جماعة أن يقرئوهم، فأخذوا 70 من القراء وكانوا قد أمنوا فقتلوهم. فمكث النبي يدعو على رعل وذكوان شهرا كاملا يدعو بدعاء القنوت المعروف، وجاء النص بصلاة الصبح وجاء غيرها بزيادة عن صلاة الصبح المغرب والعشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقنط، رسول الله يخرج من أحد وقد فقد 70 من أصحابه. يرسل 10 من القراء من خيرة أصحابه يقتلون، يرسل 70 من القراء يصومون النهار ويحتطبون بالليل، يحتطبون في النهار ويصومون ويتصدقون بحطبهم على أهل الصفة ويقومون الليل وينكثون باقي يومهم على كتاب الله يقرؤونه ويتدارسونه. قتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المشركون من حوله يبتدرون حتى يفجأوا رسول الله في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من حوله من أصحابه، نساء بواكي. قتل حمزة وقتل الجماعة من أصحابه، حتى جاء أحدهم وقد ولد بغلام قال: يا رسول الله، إني أحب أن أسميه بأحب الأسماء إليه. قال: بما؟ قال: بحمزة. فبكى النبي على ذلك. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا في هذا العام الرابع من الهجرة. ماذا كان من تفريج الرحمن على نبيه العدنان؟ هذا خبرنا في الجمعة المقبلة إن أحيانا الله. أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم بالصالحات، وأن يملأها بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجمعنا بمحمد وصحبه، اللهم اجمعنا بمحمد وصحبه في الفردوس الأعلى يا قدير، إنك بالإجابة جدير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا وسائر بلاد المسلمين. يا رب استودعناك المسجد الأقصى والمسلمين وأهل السنة في اليمن، في دماج، وفي العراق، وفي سوريا ولبنان ومصر وسائر بلاد المسلمين. يا رب عليك بالرافضة الملاحدة الملاعين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصليبيين الحاقدين، اللهم أوقع الحرب بينهم وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.